قال ربنا ألف لام ميم غلبت الروم. والسؤال الآن من هم الروم؟ والروم نحن نعلم أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان له أبناء، من أشهرهم أي من أشهر أبنائه من ذكرهم القرآن، وهما إسماعيل وإسحاق. وإسحاق عليه السلام كان له ابن ظاهر في القرآن، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل. إسحاق عليه السلام كما كان من ذريته يعقوب كان من ذريته العيس، فالعيس إذن أخ لمن؟ أخ ليعقوب. من ذرية العيس هذا كان الروم، من ذرية العيس كانت الروم. فالروم أبناء عمومة لزاما مع من؟ مع بني إسرائيل. وبنو إسرائيل عموما بالنسبة لذرية إسماعيل أبناء عمومة من جهة الأب، لأن إسحاق أخ لمن؟ أخ لإسماعيل على أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام.